أحسن الله إليكم الأخت أم عبد الله. إذا اشتبه الدم تقول على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره، ماذا تعتبره وهل تصلي؟ تعمل بعادتها التي قبل أن يختلط عليها، تعمل بعادتها التي سبقت تبني عليها والحمد لله. نعم.